بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قول باب اللبس للجمعة. قال أبو داود رحمه الله باب اللبس للجمعة، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء قال تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إلا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. قال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. ثم ذكر أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مهنتي. قال سوى ثوبي مهنتي. قال عمرو أخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله باب اللبس للجمعة وكيف نخصص ملبسا ليوم الجمعة، وكذلك أيضا لاستقبال الوفود كما أشار بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه من الخواص التي تختص بها الجمعة عن غيرها من الصلوات. وكما بينا أن الله تعالى أمر باتخاذ الزينة عند المسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة. يتهيأ الإنسان لهذه الصلاة بملبس بتستر به العورة، ويخصص الجمعة أن نخصص ذلك الملبس الذي يتكمل فيه الإنسان قلنا لاجتماع الناس وكذلك كانت هذه الإشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء فتباع عند المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في إشارته إلى النبي لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قلنا يبقى نخصص ملبس ليوم الجمعة يتزين به الإنسان ويتزين في يوم الجمعة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم الجمعة بيغتسل فيه الإنسان حيث أن الناس يجتمعون، وقلنا لقطع الرائحة، وكذلك أن يمس من الطيب، وكذلك أن يلبس أحسن الثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذه الحلة تصلح للنبي صلى الله عليه وسلم، حلة سراء أي من حرير، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي لا حظ له ولا نصيب في الآخرة. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحلل من هذه المادة، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. فعلى ذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حلة من هذه الحلل التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت من نفس أيضا جنس تلك المادة التي صنعت منها الحلة التي أراد عمر رضي الله عنها رضي الله عنه أن يشتريها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة فعمر رضي الله عنه طرح هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع بين الأمرين، يعني كيف تعطيني هذه الحلة وقد قلت فيها ما قلت. فقال إني لم أكسكها لتلبسها. يبقى على ذلك حلة الحرير محرمة على الرجال، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لو أهديت إليه حلة من حرير عند ذلك يقوم بتمزيقها أو عدم قبولها كهدية، ولكن يتم قبول الهدية وينتفع بها. قلنا إما أن يلبسها إلى امرأته أو أنه يعني يعطيها لغيره، ليس من الرجال ولكن من النساء. وهذا أيضا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن قسم هذه الحلل على الفواطم، قسم هذه الحلل على الفواطم لما أهدي إليه أيضا حلة من حرير، فعند ذلك قام بتقسيمها على الفواطم. قلنا على أساس الحرير حرام على الرجال ولكن حلال للنساء، وليس معنى حرمة الحرير على الرجال أن الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بهذه الحلة لو كانت من حرير وقد أهديت إليه، فعلى ذلك لا يقوم باستعمالها ولكن يعطيها لامرأته أو لنساء بصفة عامة يستعملون ذلك. فعمر رضي الله عنه كساها أخا له مشركا بمكة. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أيضا جواز الهدية من الأخ لأخيه المشرك. يبقى من الأخ لأخيه المشرك، قلنا أخوه من النسب، طبعا ما فيش حاجة اسمها يعني هذا أخي في الإنسانية، ولكن المقصود كده أن عمر رضي الله عنه أعطاها لأخي له من أمه فكساه تلك الحلة، كساه تلك الحلة. يقول في ذلك يعني كيف يتم الجمع بين فعل عمر ابن الخطاب وبين القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يبقى نجد أن القول الراجح عند العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني معنى الكلام أن كل أوامر أو نواهي وردت في الشريعة الإسلامية وجب على الكافر أن يلتزم بذلك، وجب على الكافر أن يلتزم بذلك. معلوم أنه هو الطاعة غير مقبولة من الكافر إلا بالإسلام، قلنا لأن الإسلام شرط من شروط صحة الأعمال، شرط من شروط صحة الأعمال وشرط من شروط قبول الأعمال. يبقى لو قلنا أن كافر صلى صام تصدق كل ذلك لا ينتفع به إلا لو كان مسلما، إلا لو كان مسلما ينتفع بهذه الأمور في الدنيا، يعني بصدقة يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيعطيه مقابل تلك الصدقة في الدنيا، أما إن كان في الآخرة فإنه ليس له نصيب. من غير المؤمن كان من منن الرب سبحانه أن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، الكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة. ولذلك هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يتفق مع ما قال الله تبارك وتعالى، الله عز وجل كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الكلام ده هو حنجد أن الإنسان بطاعات لله سبحانه وتعالى ينتفع بها في الدنيا والآخرة، ده بالنسبة للمؤمن، نسبة للمؤمن كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا يبقى يطعم بحسناته في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يطعم بها في الآخرة. وأن هذا من منن الرب سبحانه وتعالى ومن إنعام الرب سبحانه وتعالى على المؤمن، أنه لا ينتفع بطاعاته في الآخرة فحسب ولكن ينتفع بهذه الطاعات في الدنيا قبل الآخرة. وقلنا هذه ما يتفق مع ذلك القول من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الآية تتفق مع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، أما الكافر فيطعم بهذه الحياة في الآخرة حتى يكون له حظ ولا نصيب، يطعم بحسناته في الدنيا حتى لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة. فلذلك قال كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آذى هذه الحلة لأخي له مشرك بمكة، إذا كان أخوه من أمه وكان مازال على الشرك، فأعطاه تلك الحلة. قال ده أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، يعني زي ما كده الحرير محرم على الرجال يبقى محرم على الرجال بصفة عامة، بصفة عامة. فعلى ذلك نقول أن المؤمن يحرم عليه الحرير، الرجل المؤمن يحرم عليه الحرير، كذلك الكافر. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نشرب في آنية الفضة، نهى أن نشرب في آنية الفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إيش معنى كده؟ حل شرب الكافر من الإناء الذي من فضة، مش معنى الكلام ده، ولكن نجد ان هو ليس بعد كفر ذنب، يبقى متجرع على فعل تلك المحظورات. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، فالمطلوب منه ان هو يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولكن هذه الطاعات غير مقبولة من الكافر. الحاجز والحاجب هو عدم الإيمان، وعدم الإيمان. ولذلك لما يجي نقرأ كده شروط الصلاة، شروط الوضوء، نجد ان الإسلام، يعني العلماء يذكرون الإسلام شرط من شروط، يبقى الوضوء شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الحج. يبقى لماذا قلنا الآن بالإسلام؟ يبقى نقول صحة العمل موقوف على ذلك بالإضافة إلى باقي الشروط، وكذلك قبول العمل موقوف على هذا الأمر. يبقى لو الكافر فعل أي طاعة لكن نقول فقط شرط من شروطها، أهم شرط من شروطها ألا هو الإسلام، فلذلك نقول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يبقى بالأوامر والنواهي. في الأوامر بعض العلماء قالوا أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، وقلنا الحاجز في ذلك أنه لم يأتي بالأصل الدين اللي هو التوحيد، قالوا أنه إنسان لا يخاطب بفروع الشريعة إلا بعد الإسلام، ولكن راجح من كلام أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فقالوا كيف أداها عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك، وأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. قالوا أن عمر رضي الله عنه لم يهديها لأخيه المشرك حتى يلبسها، ولكن لكي ينتفع بها، لكي ينتفع بها. يبقى في واجب من أوجه النفع، يبقى مش النفع فقط هو للكساء، يعني أن يلبس ذلك الرجل، ولكن قلنا النفع أن ينتفع بثمنه، أن يقوم ببيعها لمن يحل له أن يلبس هذا الملبس، أو يقوم بتقسيمها على نسائه. يبقى دي صورة من صور النفع. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، حرم الذهب على الرجال. لو أهدي الإنسان قطعة من ذهب يبقى يقوم ببيعها وينتفع بثمنها، أو يعطيها لنسائه. يبقى دي صورة من صور النفع، صورة من صور النفع، لكن يحرم استعمال الإنسان لها، يبقى يحرم استعمال الإنسان كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، يبقى حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. يبقى ده وجه الحرمة فقط، أن نشرب أو نطعم في آنية الذهب والفضة، لكن ليس معنى ذلك إن إحنا لا نستعمل آنية الذهب والفضة في أي نوع من أنواع النفع يعود على الإنسان كبيعها ثم الانتفاع بثمنها، لأنها لها منافع أيضا مباحة، لها منافع مباحة، قلنا من جهة النساء، من جهة النساء. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يبقى نقول ثياب يخصصها لصلاة الجمعة، ثياب يخصصها لصلاة الجمعة، قلنا حيث بيجتمع الناس، فعند ذلك يخصص هذه الثياب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام، يبقى خاصة قلنا في يوم الجمعة يبقى بيلبس الثياب سوى ثوبي مهنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الثياب اللي هو بيلبسها في باقي الأيام، يبقى في باقي الأيام. يبقى نقول هذا الثوب يتجمل فيه ويتزين فيه، هذه ثياب حسنة نظيفة، وكذلك أيضا بيمس من الطيب، بالإضافة أنه هو بيغتسل. يبقى نقول كل ديت قلنا حتى نقوم بقطع أي رائحة كريهة، قلنا لأن هذه يجتمع الناس في ذلك اليوم فلا يشم من المسلم إلا الرائحة الطيبة، قلنا يبقى خصص هذا الكلام بيوم الجمعة، قلنا على الرغم من الإنسان مطالب عند كل صلاة بأخذ الزينة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، ومن ثوب يستر به العورة، وكذلك أيضا يسعى أن يكون ذلك الثوب نظيف وحسن. وقلنا لكن هذا الأمر يبقى يؤكد على يوم الجمعة، يؤكد في صلاة الجمعة. قلنا لكن ليس معنى كده أنه لا يتجمل في غيرها من الصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبر، لما تكلم عن الكبر، يبقى ذكر أن الكبر غمط الناس وبطر الحق، يبقى الكبر غمط الناس وبطر الحق. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت يعني رجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا، فعلى ذلك قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأن أفضل ما يتهيأ به الإنسان من ملبس عندما يقف بين يدي الملك الديان. وأن حتى لو كان الإنسان يقوم من ليله، يعني لو كان الإنسان بيقوم يصلي من ليله، قلنا الناس لا يرون الإنسان عند تلك اللحظة، ولكن قالوا أن يقف الإنسان في أكمل هيئة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا ساعات كده الإنسان والله لو رآني الناس يتجمل في الثياب فقط، نقول لك لا، عند الصلاة، عند كل صلاة، حتى لو كان يقوم من ليله، حتى لو كان منفردا في بيته، يبقى يتجمل في أحسن الثياب، يتجمل في أحسن الثياب، وكذلك يرى في أكمل الهيئات. قلنا لماذا؟ أنه حيقف بين يدي الملك الديان، يبقى نقول تكمل الهيئة وتقف وتصلي بين يدي الملك الديان. قلنا لو كان حتى بالليل ولا يراك أحد، وكان الإنسان منفردا في بيته، لكن عند ذلك دي صورة من صور تزين المسلم بين يدي الملك الديان، يلبس الثياب الطيبة ويتطيب ويكون في أكمل هيئة يرى عليها ذلك الإنسان. ثم بعد ذلك ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضلة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. فقال أبو داود رحمه الله: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. قلنا أن المسجد ليس بمحل لذلك، المسجد ليس بمحل لذلك، إنما لم تبنى المساجد إلا للصلاة والذكر والدعاء، المساجد لم تبنى إلا للصلاة والذكر والدعاء. فيتنافى أن نحول المسجد إلى صورة الأسواق، إياكم هيشات الأسواق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد، نهى عن رفع الصوت في المسجد، وقال إياكم هيشات الأسواق. وأن الأصوات دي بترتفع في الأصوات ترتفع في المساجد في الأسواق، يبقى الأصوات دائما بترتفع في الأسواق، هذا ما يتناسب مع المحل، يعني رفع الصوت يتناسب مع الأسواق، ففيها رفع الأصوات واللغو واللغط إلى غير ذلك. فعلى ذلك لا ننقل هذه الصورة إلى المسجد، لذلك قال إياكم هيشات الأسواق، فلا يليق ولا يتناسب مع المسجد أن نتمم صفقات البيع والشراء، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يليق مع المسجد هو أن ننقطع عن أمر الدنيا، وأن يكون إقبال الإنسان بكليته إذا أتى ووفد إلى بيت ربه سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى ده بيتأكد في مسألة الجمعة، لكن في غير أيضا من الصلاة المسجد ليس بمحل لذلك للبيع والشراء، بل معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء على من عقد صفقة في المسجد: لا أربح الله لك تجارة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الدعاء على من حول المسجد إلى تلك الصورة. يبقى العقد صفقة بيع وشراء، قلنا حتى لو كانت يسيرة، فعلى ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على من عقد تلك الصفقة: لا أربح الله لك تجارة. قال العلماء أنه يتم الدعاء بصورة جهرية، يعني يتم الدعاء برفع الصوت حتى يسمع من عقد تلك الصفقة. يبقى نقول والله الكلام ده ممكن نستسر به، لا، ده تجهر بذلك الكلام ويعلن هذا الكلام في الدعاء على من عقد صفقة الصوت. ولذلك بعض العلماء قالوا ان الشاهد من هذه الرواية وكأن عقد صفقة بيع وشراء في المسجد لا تتم، قال انها هذا المحل ليس بمحل العقد الصفقات كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانها يقتضي الفساد والبطلان، وانها يقتضي الفساد والبطلان. فبعض العلماء قالوا ان لو عقد صفقة يعني تجارية في المسجد يبقى هذه صفقة باطلة، هذا جانب العلماء قالوا ذلك الامر، قال وكأن المسجد ليس بمحل لذلك، زي حاله لما يكون عقد صفقة في عند نداء الجمعة، عند نداء الجمعة يبقى ده كل وقت هيحرم فيه البيع والشراء على أهل الجمعة، يبقى يحرم فيه البيع والشراء على أهل الجمعة. في بعض الأحيان نقول والله يعني طب لو كان النساء تبيع وتشتري، يبقى نقول لو كانت امرأة جاز، ولكن نقول لا تبيع وتشتري مع رجل يعني مكلف بصلاة الجمعة. يبقى بعض الأحيان كده البعض يقول والله يعني ده نساء هتشتري في ذلك التوقيت، يقول والله النساء لسنا من أهل الجمعة، فلكن نقول إن كان هناك بائع يبيع للمرأة وإن كان من أهل الجمع يبقى عند ذلك لا يجوز إلا إن كان من أصحاب الأعذار التي يترك بسببها الجمع والجماعات. فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، قلنا هذا ليس بالمحل، فالمسجد يبقى له قدسية معينة عند المسلم، قدسية معينة، فهذه أماكن لا يحل فيها البيع والشراء أو لا ننقل فيها ما يحدث في الأسواق إلى المساجد، ولكن تعظم وتصان، المساجد تصان عن مثال هذه الأمور. وأن تنشد فيه ضلة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ننشد الضلة في المسجد، لا رد الله عليك ضلتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعاء على من نشد الضلة داخل المسجد، معين ده بينشد ضلة، وعلى ذلك نقول أيضا يتم الدعاء على من نشد الضلة داخل المسجد. نقول يا ترى فقد الضلة دي في المسجد كيف يفعل؟ نقول على باب المسجد، يقف على بابه، بل حلف كده أنه يقف على باب المسجد وينادي في القوم، ينادي في القوم حتى لو أسمع من كان في المسجد، لكن هو ينشد الضلة في المسجد يبقى ممنوع، وأنه يبقى ده المكان يحضر فيه أمثال هذه الأفعال. يبقى حتى لو فقد الضلة يبقى في المسجد، يبقى يقف على باب المسجد وينادي حتى لو أسمع من كان في المسجد، ما فيش حرج، يقول يعني أنه فقد كذا وكذا، يعني فقدت كذا وكذا في المسجد، لكن الكلام ده لا يرفع به الصوت وهو داخل المسجد ولا يتكلم به في داخل المسجد، يبقى خارج المسجد ينادي على القوم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك الصورة وأن تنشد فيه ضلة، بل أمر بالدعاء على من قام إنشاد الضلة في المسجد. أيضا أنشد فيه الشعر، وأن ينشد فيه الشعر، قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد، يبقى نهى أن ينشد فيه الشعر، وقد ورد أيضا الرخصة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكيف يتم الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الرخصة في أن ينشد ذلك الشعر في المسجد؟ قال يجمع بوجهين، الوجه الأول أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز، يبقى لما رخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز، وبالتالي يبقى النهي هنا حيحمل على الكراهة التنزيهية وليست التحريمية، كأن الرخصة أتت لتكون قرينة صارفة، فحيصرف هذا النهي من الفساد والتحريم إلى الكراهة التنزيهية. السبب في كده أن الأصل إن إحنا بنحمل النهي على التحريم، على الفساد والتحريم، فيبقى ده الأصل كده، لكن لما جت قرينة يبقى هذه قرينة صارفة صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية، لما يبقى أتى الرخصة في كده وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في إنشاد الشعر في المسجد، يبقى قال يحمل النهي هنا على الكراهة التنزيهية بدليل تلك القرينة ألا هي الرخصة التي أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر، فعشان يبين الجواز يبقى الكراهة هنا كراهة تنزيهية. قال أيضا الوجه الثاني أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الزهد ومكارم الأخلاق، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ونحو ذلك. هل يبقى معنى كده ان النهي او الرخصة في ذلك يبقى بالنظر الى الكلمات، كلمات الشعر ده، كلمات دي ترى فيها الحث على الجهاد، الحث على مكارم الاخلاق، الحث على الصدقة، الحث على الصلاة، يبقى لو كان فيها الحث والتحريض على اي طعن الطاعات يبقى هذا امر مقبول. ان كان فيها ذم للمشركين يبقى ايضا هذا امر مقبول، لان من وسائل ايضا الحرب هي الحرب المعنوية، من وسائل وادوات الحرب الحرب المعنوية، مش شرط فقط حرب مادية يبقى حسية، اسلحة مادية حسية، ولكن ايضا من افضل الاسلحة اللي هو السلاح المعنوي، السلاح المعنوي يبقى حرب معنوية. قلنا حتى نحدث ذلك الانكسار عند المشركين، حتى يحدث ذلك الانكسار عند المشركين، وكذلك يكون فيها حماسة إيمانية بيندفع الإنسان في إقباله، وذلك بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى على ذلك نقول فيها يبقى حث وتحريض على الإقدام على الجهاد، رغم فيها فقد النفس، فقد النفس، قلنا الإنسان بدأبي يحب الخلود إلى الأرض، قلنا ده المدخل الذي دخل منه الشيطان إلى آدم عليه السلام. حب الحياة ده أمر مجهول عليه الإنسان، يبقى حب الحياة هذا أمر مجهول على الإنسان، كراهية الموت أمر مجهول عليه الإنسان. ولذلك نجد أن عائشة رضي الله عنها، ومعلوم مكانة عائشة رضي الله عنها، لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت أكراهية الموت، كلنا يكره الموت، فقال ليس بذلك، ولكن فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن عندما يكون في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، وحال أيضا الفاجر والمنافق لما يكون في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا عند النزع، يعني عند الموت. فالشاهد من كده أن عائشة رضي الله عنها قال أكراهية الموت، كلنا يكره الموت، وبالتالي نقول إن المدخل الذي دخل منه الشيطان إلى آدم كان هو مسألة الخلود في الأرض، حب الإنسان للحياة، حب الإنسان للحياة، وللمؤمن أن يحب الحياة، ولكن يحب الحياة من أجل الطاعة. يعني نقول والله يعني إحنا معنى كده أن الإنسان لما يكون مقبل على الآخرة يبقى فيه كراهية للدنيا، نقول لا، ده إحنا لا نحتل الدرجات في الآخرة إلا عن طريق الدنيا، ولكن نقول أن المؤمن أولى الناس بالدنيا من غيره، أولى بالناس بالدنيا من غيره، لأن المؤمن يتعامل مع الدنيا على حقيقتها ويعلم كيف نعمر الدنيا. لا تعمر الدنيا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بكاء الصحابة رضي الله عنهم عند إقدام الموت عليهم، لما كان بيقبل عليهم الموت كان من البكاء، يا ترى ليه بيبكي الصحابي، ليه بيبكي ده، معلوم من الصحابة كانوا على فقر شديد رضي الله عنهم، ولكن اللي ظمأ الهواجر ومكبدة الليل، لأن الطاعة حينقطع عن الطاعة، فكان بكاؤه من أجل الانقطاع عن الطاعة، لذة بعيشها زي ما المطرفين في الدنيا كده، يبقى بيبكي بكاء حار عند أيضا قدوم الموت عليه، قلنا ليه حينقطع عن النعيم، بينقطع عن النعيم، فحيفوت القصور دهية وحيفوت الأموال، يفوت كل هذه الأشياء، فله الحق أن يبكي بكاء حارا. يعني قلنا ليه، لأنه مطرف في الدنيا حينقطع عن ذلك النعيم، كالنعيم المؤمن في طاعة الله سبحانه وتعالى نعيم. الإنسان كل إنسان بيسعى بينشد السعادة، أي إنسان بينشد السعادة، فده ظن السعادة في كذا، ده ظن السعادة في كذا، الظن في السعادة في كذا. نقول إن وجهات النظر والآراء اختلفت كثيرا جدا، وده معايير عند كل إنسان، لكن نجد إن المؤمن معيار السعادة عنده في طاعة الله سبحانه وتعالى. إزاي نحقق السعادة؟ هذه سعادة المؤمن، سعادة ليس مقطوعة عن الآخرة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا السعادة في الدنيا فكم مآلهم إلى الجنة في الآخرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن يحقق السعادة، لكن السعادة هي نحققها إزاي؟ من خلال يعني ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، لا سعادة أبدا حقيقية إلا بسير الإنسان في طريق ربه المستقيم. فالصحابة عاشوا في النعيم ده، يبقى عاشوا في النعيم، قلنا زي المطرف لما يعيش في نعيم الدنيا انقطع عنه، نجد ان هو يعني يصاب بنقول رعب شديد، يعني برعب شديد عندما ينقطع عن ذلك المتاع. نقول كذلك ايضا المؤمن بيمتع بالدنيا، بيمتع بالدنيا، قلنا متاعه بالدنيا كلها في تعمير تلك اللحظات في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنقول له الحق عندما يرد عليه الموت ان يبكي لانقطاعه عن هذه اللذة، لذة العبادة. فنقول أفضل الأوقات يبقى عندما كان يرى ساجدا لله سبحانه وتعالى أفضل الأوقات عندما يكون قارئا في كتاب ربه سبحانه وتعالى، أفضل الأوقات عنده عندما يخلو بينه وبين ربه يكون مسبحا أو مهللا أو معمرا تلك اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنقول إن المؤمن أولى الناس بالطاعة، المؤمن أولى الناس بالدنيا، وعلى أساس أنه يعلم كيف يعمر الدنيا، كيف يتعامل مع الدنيا على حقيقتها، وأن بيحقق من خلال ذلك المتاع. يبقى لو لم يكن يعني متاع الجنة في الآخرة إلا تلك الطاعات فكفى، يعني لولا ذلك لكفى. ولذلك نجد أن أهل الجنة يلهمون التحميد، يعني يلهمون التحميد متاع، يعني متاع. ولذلك أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، أمر محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرحنا بها يا بلال فيها الراحة. يبقى شوف الإنسان بياخد راحة، قسط الراحة كده يتنعم من خلاله. كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى هذا أفضل ما يرى ويستشعر لما يقف بين يدي الملك الديان. طبعا يعني الكلام ده يعني لا يحقق إلا عن طريق الإيمان، إلا عن طريق معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى، وأن يقوم بالخدمة يعني لا ينقطع عنها، لا ينقطع عنها. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الشعر الحسن، سواء في كهجاء المشركين مدح النبي صلى الله عليه وسلم، الحث على الزهد، مكارم الأخلاق. فنقول إن هو يبقى في الحرب المعنوية يبقى ده سلاح معنوي. ولذلك قوموا إلى جنة عرضها سموات الأرض، كذلك الكلام أيضا بينفذ في الكفار أكثر من نفاذ السيف، أكثر من نفاذ السيف. يبقى حتى يصاب الكافر بهزيمة نفسية، هزيمة نفسية. والمؤمن يعني مهما تتكالب عليه الأمور قلنا لا يصاب بهزيمة نفسية أبدا، هزيمة نفسية دي ليس لها سبيل إلى المؤمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى الآية نزلت اهو، ودي كان في غزوة أحد، ومعلوم ما حدث للصحابة رضي الله عنه. لكن مش معنى كده في هزيمة نفسية، قلنا ليه؟ احنا عندنا يقين والعاقبة للمتقين، عارفين ان نصر لذلك الدين والمستقبل لذلك الدين، وان الدين لابد ان ينتشر. قل مهما تكلبت عليه قوى الكفر، يعني يبقى مهما تكلبت قوى الكفر نعلم يقينا ان العاقبة للمتقين، لا محالة في ذلك. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى هذا الحق لابد ان يظهر، لا محالة، لابد ان هو يظهر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. استعلاء الايمان، يبقى انت اساسا استعلاء الايمان، نقول هذا هو استعلاء الايمان. يبقى حتى انسان فقير لكن بيستعلي بايمانه، نقول حتى لو حدث هزيمه يبقى لكن يستعلي بايمانه، يستعلي المسلم دوما بايمانه. فكان الرخصه في يعني الشعر الذي فيه الحث والتحريض على فعل الطاعات او التزام مكارم الاخلاق. قالوا النهي يبقى يتفق على النهي على التفاخر والهجاء، الزور، صفة الخمر نحو ذلك، يصف امرأة، يصف ايضا معصية، يعني كأنه يغازل المعصية او غير ذلك، دي كلها طبعا من الكلام المحرم. يبقى على ذلك كأن الشعر ده عبارة عن كلام على حسب نوعية الكلام، هذا كلام طيب، هذا كلام حسن، وهذا كلام ايه خبيث او سيء. يبقى كلام السيء والخبيث يبقى هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الحسن الذي بيدعو الإنسان ويحرض الإنسان إلى طاعة الطاعات والتزام مكانه الأخلاق، بدأ كلام يعني قال يحمى عليه الرخصة. قال الإمام الخطابي رحمه الله ونهى عن التحلق، قال حلق الاجتماع للعلم وذكر، يبقى نهى عن التحلق قبل الصلاة، قبل إيه؟ صلاة الجمعة. يبقى قبل الجمعة كده يبقى نعمل مجلس، مجلس علم كده قبل الجمعة، يبقى قبل أن يرقى الإمام على المنبر. نهى عن تلك الصورة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. يبقى مفيش مجالس ذكر تعقد يعني قبل الصلاة، يبقى قبيل الصلاة يبقى لا يتم عقد أي مجلس، مجالس العلم والمذاكرة. نهى على أساس وعلى رغم مجالس علم ومذاكرة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في تلك المجالس، يبقى ذكر ما في تلك المجالس. قلنا يكفي في ذلك أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، تدارسنا بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم إليك ذكر الله في من عنده. وكذلك أن يعني الحديث التي وردت في مجالس الذكر فيها الحث على عقد تلك المجالس، لكن في ذلك التوقيت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرغم نقول من الحث والتحريض على مجالس الذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج على الصحابة رأهم قد اجتمعوا في مجلس مجالس هم القوم الذي أمرني ربي سبحانه وتعالى به، هم القوم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يبقى قال هم القوم الذي أمرني ربي سبحانه وتعالى به، يبقى نقول في المجالس، وده رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى جعل ملائكهم من أفاضل الملائكة، ليس لهم عمل إلا مجالس الذكر، يبحثون عن تلك المجالس، فإذا رأوا مجلسها دعا بعضهم بعض هلموا إلى بغياتكم حتى يحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، ثم يعرضون إلى ربي سبحانه وتعالى إذا انفض ذلك المجلس إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلق القوم في حلق يبقى العلم والمذكرة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله إنما كره الاجتماع قبل الصلاة العلم والمذكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وأيضا ينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. يبقى بعد الجمعة يعني ماشي، قبل الجمعة يبقى لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فكان تعليق الإمام الخطابي رحمه الله إنما كره الاجتماع قبل الصلاة العلم والمذكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير والتهجير إلى صلاة الجمعة، وقال إن هو من قدم في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، وأن أتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وأن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وأن أتى في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا رق الإمام المنبر يبقى طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع إلى الذكر، يبقى فيها التأجير والتبكير لصلاة الجمعة. نقول الله لما أذهب مبكرا المسجد ماذا أفعل ماذا أفعل؟ نقول الله عندك طاعات متنوعة، عندك طاعات متنوعة، خاصة الصلاة، خاصة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو ذهب مبكرا المسجد ثم صلى ما شاء الله تعالى له أن يصلي، أو ما قدر الله سبحانه وتعالى يصلي، حتى إذا رق المنبر جلس واستمع وأنصت غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت يعمر بالصلاة، لك أن تصلي ما شاء وما قدر الله سبحانه وتعالى لك أن تصلي. كذلك أيضا معلوم أن احنا حنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أجل القرب التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة، وأن دي طاعة بصفة عامة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة يتقرب الإنسان ربي سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الله عز وجل لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحافز الذي يدفع الإنسان لأن يكون مكثرا من الصلاة، وأن يكفي كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فعلى ذلك نقول أن الله تعالى أمرنا، يبقى أمرنا، وده من مقتضى موجبات الإيمان، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى ده من موجبات الإيمان، ومن مقتضات الإيمان هو أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن بالإضافة للكلام الصريح، كلام مباشر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن أفضل أيضا القرب والطاعات وأجل القرب والطاعات في يوم الجمعة أن تتقرب بها إلى ربك سبحانه هو أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأكثروا علي من الصلاة فيها، أكثروا علي من الصلاة فيها، وأن كل ده بيعود بالنفع الإنسان، وأن دايما كده نتخير ما هي أفضل الطاعات التي نعمر بها اللحظة، وأن أي لحظة تعمر بطاعة واحدة، أي لحظة تمر على الإنسان يعني ما نقدرش نعمرها بطاعتين، لكن نقول هذه اللحظة تعمر بطاعة، نقول إحنا مش مجرد طاعة بنعمر بها اللحظات فقط، لا، لكن نختار أفضل الطاعات. يبقى نقول والله أنت قدامك فرصة، الساعة دي قدامك فرصة تفعل فيها طاعة من الطاعات، يبقى عند ذلك ماذا تفعل؟ قول حننتقي أفضل طاعة نعمر بها تلك اللحظات. فما هي أفضل طاعة من الطاعات؟ يبقى لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار علينا بأفضل طاعة تؤدى في ذلك التوقيت عند ذلك لا تقارن بغيرها، لا تقارن بغيرها، نقول كل ده من باب الطاعات، لكن أفضل طاعة يبقى ما هي أفضل طاعة نفعلها؟ يبقى عند ذلك نكث من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت. أفضل طبعا نفعلها يبقى قبل أن يرقى الإمام المنبر هو أن تكثر من الصلاة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي ما قدر الله لك أن تصلي، حتى إذا صعد الإمام المنبر يبقى جلس يستمع وينصت إلى الذكر والموعظة، غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. يبقى قبل الجمعة يبقى عشان نقبل على الخطبة بهمة ونشاط، وإن الإنسان يستطيع أن يعي ما يتكلم به الإمام. ده بالضبط كده يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم شعبان، ولكن ذكر كده قبل رمضان تنقطع بيوم أو يومين عن الصيام. ليه؟ عشان نبقى في همة ونشاط في استقبال رمضان، وأن لما تكون الطاعة هي متصلة يبقى ممكن يمل الإنسان، بس لما تيجي تمل مليت منين؟ مليت من الفريضة، مليت من رمضان. هقول لك لا، يعني أنت حافظ كده زي الإنسان بيقوم الليل، يقوم الليل قلنا لغاية لما يجهد، يجي عند صلاة الفجر كده يبقى نجد أنه غافل، نوع من أنواع الخمول على هذا الإنسان. قلنا لأنه يعني استنفذ تلك القوة كاملة في قيام الليل، فيجي على الفريضة يبقى في نوع من أنواع الخمول، مفيش نشاط، مفيش استيعاب لما يقرأ من آيات، فلم يأتي الطاعة بنشاط وجد. فنقول لا، دايما الطاعة الفريضة تأتيها بنشاط وجد. فعلى ذلك نقول حتى لو كان يستكثر النافلة، نقول يعني امتنع يعني في التوقيت الذي من خلاله يقوى همة الإنسان وتعود له النشاط. يبقى نقول والله قبل الفجر كده بلحظات، يبقى نقول تقعد عن الصلاة ثم يضجع الإنسان حتى يعود إليه النشاط مرة ثانية، حتى يكون مقبلا على الطاعة بجد ونشاط. هنا نفس القضية، لا تقدم رمضان بصومين ولا يومين. يبقى إلا رجل كان يصوم صوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الحكمة اللي قال إن إحنا ما تقدمش رمضان بصوم يوم ويومين، يعني قبل رمضان بيوم ويومين ننقطع عن صوم شعبان؟ دي قلنا عشان يبقى في فرصة كده، عشان لما يجي رمضان هنقدم على رمضان بنشاط، لأن دي الفريضة أساسا، وكأن النوافل دي عبارة عن مقدمة بيتهيأ الإنسان منها لاستقبال الفريضة. لكن نقول النافلة دي تخلي الإنسان يبقى في نوع من أنواع الكسل أو الملل عند إتمام الفريضة، نقول لا، ده الغرض من فعل النوافل يبقى فيها نقول تنشيط الإنسان لكي يكون مقبلا على الفريضة بنشاط، بنشاط وبهمة. فيبقى ذلك نسب هذا الأمر أن احنا ننقطع عن التحلق قبل صلاة الجمعة، وأن حتى لو رق الإمام عن المنبر يبقى نقول ما فيش يعني نشاط أو جد في استقبال ما يتكلم بالإمام، وأن لأنه أمضينا وقت طويل في الكلام في الاستماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى أو تفسير أو أي صورة من صور تلك العلوم الشرعية. فإن رق الإمام فعلى ذلك نقول ممكن يبقى نوع من أنواع الكسل، عدم التركيز، نقول الغفلة. فعلى ذلك نقول لا، المقصد أنك أنت عند اجتماع الناس يكون هناك همة ونشاط وانتباه شديد لما يتكلم به الإمام، لما يتكلم به الإمام. فناسب هذا ألا تكون التحلق قبل صلاة الجمعة، لكن بعد الجمعة لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج في ذلك الأمر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. ثم بعد ذلك يتكلم أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، وباب اتخاذ المنبر. متى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الذي يرقى عليه حتى يخطب الناس؟ قال باب اتخاذ المنبر. ثم ذكر رواية عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد أمطروا في المنبر مما عودوا، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. قال فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوضعتها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع عليها، ثم نزل أقاه قري فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال: إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقتين. قال: فاتخذ له منبرا مرقتين. فبيذكر هنا اتخاذ المنبر ومتى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، كان يخطب إلى جذع شجرة كما هو معلوم، ولكن تعب النبي صلى الله عليه وسلم من القيام، فعلى ذلك أشار عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ ذلك المنبر، أن يتخذ ذلك المنبر. فسهل بن سعد السعدي رضي الله عنه سئل كيف تم اتخاذ ذلك المنبر، أو مما صنع، أو من أي أنواع الخشب صنع ذلك المنبر. يقول: أن رجالا أتوا سعد، سأل ابن سعد السعدي وقد امتره في المنبر، تجادلوا كده وتجذبوا، قال: مما عودوا؟ يبقى خشبوا إيه؟ والله خشب كذا ولا كذا ولا كذا. فسألوا عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، أنا مش عارف من أي نوع الأخشاب. قال: ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن أقول لكم أول يوم يعني تم وضع المنبر فيه، وأول مرة جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، أو كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وبالتالي يتكلم بما يعلم. لكن يا ترى من ما إيه المادة اللي صنع منها، من أي أنواع الأخشاب؟ قال: لا أدري، لا أعلم. فلذلك قال: والله إني لا أعرف مما هو. ونعنهم يعني الجدال ما بينهم كان في نوع الخشب اللي صنع منه ذلك المنبر، صنع منه ذلك المنبر. ولكن نرى ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانش لهم اهتمام بهذا النوع، يعني كأن يعني نقول علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، والله من نوع خشب كذا نوع خشب كذا، تفرقش ابدا تفرقش. لك والله اذا الانسان كده يقول لك والله الموبيليا بتاعتي من نوع خشب كذا وكذا، كانش الكلام ده بيفرق عند الصحابة رضي الله عنهم. هي ده اساسا مصنوع لاستعمال معين بالنظر عن المادة التي صنع منها، فما كانش لهم اهتمام. فلكن نجد انهم القوم تجادلوا وتجاذبوا، قلنا لعل ممكن يحدث نوع من انواع يعني الخصومة والمنازعة بين القوم على مسألة غير مطروحة. الصحابة ما كانش لهم اهتمام بذلك الامر، فلذلك قال: والله اني لا اعرف مما هو. ولقد رأيته، ولكن هو ذكر اول يعني يوم وضع فيه ذلك المنبر، واول يوم جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. فده كان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، ده اهتمامهم. فنجد ان ممكن احنا نخش في مسألة جدلية نتكلم فيها، وفي الاخر نقول ايه النتاج، ايه المقصود منها، ايه الحاصل منها، لا شيء غير الخصومة والمنازعة، غير الخصومة والمنازعة. ولكن نقول ان الصحابة رضي الله عنهم يعني كان اهتمامهم البالغ بأمر الآخرة بيجعل الصحابة رضي الله عنهم ينظرون الى الامور التي توصلهم الى ذلك المقام. لكن نقول ان احنا لو تنزعنا ده خشب كذا وكذا، قلنا ما يعني ايه اللي يفيد، لا افادة من ذلك الامر، لا افادة من هذا الامر. فقال: ولقد رأيته اول يوم وضع اول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة المنبر، قال: ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة، امرأة قد سماها سلت، امري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا. قال لها غلام، يبقى عبد كده كان عنده حرفة، حرفة النجارة. فقال ان هي تأمره ان هو يعني يأتي بأعواد ويصنع منها منبر حتى يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا اتخاذ المنبر عند الخطبة او عند الكلام الناس، قلنا يناسب ان يكون مقام الامام عند ذلك في مكان مرتفع حتى يرى الناس، لان ده بيبقى ابلغ في السماع، يبقى ابلغ في السماع. يبقى نقول انك انت كل ما تقترب من الامام، وكذلك أيضا كل ما ترى الإمام يتكلم، ده أبلغ في السماع. قلنا لأن العين أيضا عمل، يعني النظر ده عمل تركيز الإنسان. قلنا في فرق ما بينك أنت تستمع فقط، في فرق ما بينك أنت تستمع وترى. الرؤية دي أساسا بتجعل الإنسان نوع من أنواع الانتباه والتركيز، لأن رؤية العين عمل. ولذلك نجد أن الصحابة، هذا صحابي ما سمي أنه صحابي إلا بنظر العين للنبي صلى الله عليه وسلم. إبن هذا صحابي يقول يعني ابن شهاب رضي الله عنه صحابي لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما واتع الإسلام يبقى ثبتت له الصحبة، ثبتت له الصحبة. يبقى دي أدي الصحبة بعمل العينين، بعمل بالنظر هو بالنظر. يبقى النظر ده عمل، والنظر ده أساسا نقول ليه أثر، ليه أثر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حث على النظر وتدبر الآيات. يبقى بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أمرنا أن ننظر ونتدبر في الآيات وأن نقلب البصر في السماء وأيضا في هذه الآيات في الكون المشهود، الآيات المشهودة في ذلك الكون. يبقى ربنا سبحانه أمر بذلك، نعم، بل مدح الله عز وجل ذلك الصنف الذين يذكرون الله قياما وقعودا عن جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى نجد أن هم يقلبون البصر في هذه المشاهد، في هذه الآيات، آيات الكون المشهودة. وبالتالي نجد هو أصل ليه أثر، ليه أثر. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا غاب أحدهم في السوق ثم أتى إلى بيته كان ينظر إلى المصحف يقول كلام ربي كلام ربي، يمتع العين بالنظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى. مش بنمتع الأذن فقط لما بنستمع إلى الآيات، نمتع اللسان لما نتكلم بالآيات، لكن العين أيضا تتمتع، متاع العين عندما كانوا ينظرون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. جوارح، عارفين أن الجوارح دي ليه ربنا سبحانه وتعالى وهبها إلينا، ليه أعطانا الجوارح دي؟ يعني دي الجوارح عشان ننتفع بها في ذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه قطع على الكافر أن ينتفع بتلك الحواس، حواسه موجودة، يبقى استعمالتها في الدنيا موجودة على أفضل صورة بالنسبة للكافر، لكن نقول أن النفع الحقيقي بهذه الحواس انقطع عن الكافر. يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها. قلنا وسمع الإدراك والقبول، لكن هو أساسا في الدنيا يقول الله قد نظر حد، يقول سمعه وكأنه بيسمع دبيب النمل. يبقى نقول سمعه في الدنيا سمع على أعلى درجة، أيضا نظره كده على أعلى درجة، على أعلى درجة، ولكن نقول ده كان نظر الدنيا. ربنا سبحانه لم يمنح العبد يعني النظر والجوارح دي عشان إحنا أساسا إيه نستعملها في الدنيا، ده استعملها في الدنيا عرض الأصل كده إن هذه الحواس ننتفع بمنافعها، والمنافع دي أساسا سبيلون أن ننتفع بها هو التعرف على الرب سبحانه. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي نقول الأدوات اللي احنا بنتعرف خليها على الله سبحانه وتعالى. ازاي تعرفت على الله عز وجل؟ قلنا اما من خلال آيات احنا بنستمع اليها، من خلال آيات بنقرأها، خلال آيات احنا بنشاهدها. يبقى النظر ده كله او الحواس دي عشان تقرب الانسان كيفية التعرف على الرب سبحانه وتعالى. انما احنا في الدنيا بنستعملها ده استعمال عرض، عرض كده نقول ده استعمال، لكن نقول اصلها كده، اصلها ذلك الامر. فنقول نتخيل كده انسان اصم لا يسمع، لا يسمع، على ذلك قلنا مهما تلونا وما رفعنا الصوت من ذلك الانسان لا يسمع، لا يسمع. فكيف السبيل؟ ازاي احنا نعرفه بالاسلام؟ ازاي نعرفه بذلك الامر؟ يعني هو لا يسمع، فربنا سبحانه وتعالى منحنى السمع قلنا عشان نستعمل ذلك. يبقى نقول سمعك يبقى سمع جيد، مش سمع ادراك فقط، لا، سمع جيد تستمع واثر هذا المسموع نراه من خلال التطبيق. يبقى من خلال التطبيق قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، امرنا بكذا، يبقى نقول والله فلان ده استمع وفلان ده لم يستمع. قلنا الكلام ده حكيناه من خلال الفعل، من خلال التطبيق، لما استمع وطبق يبقى فلان ده استمع، لم يطبق يبقى فلان لم يستمع. ده حاله كده، قلنا على الرغم ان هو ده كان اقرب الينا من الثاني اللي هو لم ينتفع ده ولم يعمل، كان اقرب الينا، اقرب لهذا الكلام من الاخر، ولكن نقول هذا الثاني قد استمع، وصورة هذا الأمر أنه هو استجاب، وأما الأول نقول حال وحال الذي لم يستمع. يبقى هنا مر على الآيات كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك وصف لنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة قال مري غلامك النجار أن يعمل لي عوادا أجلس عليهن. يبقى قلنا لما إذا كلمت الناس قلنا عشان يكون أوقع، يبقى الرؤية دي أوقع عند رؤية الإمام أو الخطيب يتكلم الخطيب، قلنا لأن لما بيتكلم قلنا هذا الكلام بنراه من انفعالاتي من حركاتي، ممكن يكون الحركة لها أثر أبلغ من الكلمة أبلغ من الكلمة، وممكن لعل الإنسان لم يستمع إلى الكلمة ولكن استمع أو رأى إشارة الإمام أو إشارة هذا الخطيب فكان لها الأثر البالغ، كان لها الأثر البالغ. فقال إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها. يبقى لما اصطنع المنبر ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، صلى على المنبر قلنا عشان يعني يؤكد على رؤية الصحابة رضي الله عنهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا الصلاة يبقى من أقواله ومن أفعاله، والفعل دائما أبلغ من القول، الفعل دائما أبلغ عشان نعرف أثر العين وإزاي نستفيد فعلا بهذه الحاسة. فنقول أثر العين دائما الفعل أوقع عند الرأي من السامع، أوقع من الكلام. فلذلك أرادني أكد، وده طبعا بيان لعظم قدر الصلاة، لعظم قدر الصلاة. يبقى مش اكتفى بالكلام فقط فقال صلوا كما رضون يصلي فهم الصحابة شافوه خلاص، لا، لو أراد أن يؤكد على ذلك المعنى ويصل هذا المفهوم إلى الجميع. قلنا لأن عظم قدر الصلاة، قلنا لأن دي علاقة بين عبد وربه، فازاي احنا نصح هذه العلاقة التي بيننا وبين الله عز وجل، لا يتتم ذلك إلا بإتمام الصلاة يعني بصورتها الكاملة التامة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على ذلك المعنى، وده من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الخير. فقال على ذلك صلى عليه وكبر عليه ثم ركع عليه، يبقى كبر ورقى المنبر كده وكبر والناس شافوه، وكذلك قرأ وشايفينه، وبعدين ركع شايفين ركوعه ازاي. يبقى نقول ان هو يعني ممكن لما يركع الامام نقول الصف اللي وراه او الصف اللي بعده ممكن نشوف الامام، لكن ما بعد ذلك قلنا لو كان صفه ممتدة يبقى لا سبيل ان نرى الامام، فلما يكون على المنبر يبقى نقول الصف الاول كالصف الاخير، الكل رأى الامام وكيف الموضع وازاي الركوع بيكون، يبقى صفة الركوع الكاملة كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الرفع يكون ازاي وازاي بتنتصب القامة عند السجود. عند ذلك رجع الطاقري، رجع بظهره كده، نزل الدرجات بظهره قلنا حتى لا يستدبر القبلة، فعلى ذلك ثم سجد في أصل المنبر، مش هيسجد يعرفش يسجد على المنبر، فسجد في أصل المنبر، سجد أمام المنبر كده. فعلى ذلك قال ثم عاد فلما فرغ أقبع على الناس، بعد ما فرغ منها قال يا الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، عشان تتعلموا الصلاة تكون إزاي، صلوا كما رأتوني يصلي، وعشان تأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما تفعل يبقى نقول والله عندما نكبر أرفع اليدين حذو المنكبين، أقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنقف نقرأ بنضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنفعل افعال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأتوني يصلي، وكأننا قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين في التطبيق، مش في الصلاة فقط لكن في كل يعني فعلة او مقولة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما بيجي حتى ندعو يبقى انا اتخير هذه الكلمات التي خرجت من ذلك الفي الطاهر في النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عندما بننتهي الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نتكلم بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن الإنسان كده يركب تركيبة في الدعاء، لكن نقول يعني الرقي أنك أنت أساسا تتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي نصل أن احنا لما نيجي نتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمات ربنا سبحانه وتعالى يعني اختارها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا بوحي من ربك سبحانه. فلما حتى في الدعاء حاول أن أدعيتك دائما تكون هي كأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اللي علمها للصحابة رضي الله عنهم أو التي كان يدعو بها إذا قام من الليل، إذا فعل كذا، إذا كان يذكر كذا، يبقى ما هي الأدعية؟ يبقى نتخير كده عشان نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال، وهذا توفيق الرب سبحانه وتعالى. قال العلماء إن مظهر من مظاهر الحياة الطيبة التسديد في الأقوال والتوفيق في الأعمال، يبقى دي مظهر، يبقى فلنحيينه حياة طيبة. إيه صورة الحياة الطيبة؟ إيه المظاهر بتاعتها؟ مظاهر كثيرة. قال من العلماء التسديد في الأقوال والتوفيق في الأعمال، إنك أنت تكون موفق في العمل وتكون مسدد في القول. طب أنا السداد في القول يكون إزاي؟ إنك أنت أساسا تنتقي نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف معناها، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. دي صورة. كذلك أيضا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل. عشان كده كان حذيفة رضي الله عنه بيمدح ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ما رأيته أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا أو سمتا أو دلا من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيت، يعني في الأكل، في الشرب، في الجلوس، بيفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حذيفة رضي الله عنه، عارفين مكان الحذيفة، لكن لما كان بيصف ابن مسعود كان يصف بذلك الوصف. يعني شوف الصحابة، وده أساسا رؤية الصحابة، عارفين يعني حركات النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو يصف ابن مسعود، أولا ابن مسعود هو تلبس بحركات النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحركات النبي صلى الله عليه وسلم كانت محصورة عن طريق الصحابة. عشان كده قال ما رأيته أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده اللي هو فعله ابن مسعود كان معلوم عند الصحابة، ولكن نقول كان ابن مسعود كان أشد القوم في ذلك. ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا سمتا ولا دلا من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة إلى مرة قادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله.